السلام عليكم. ارفع صوتك معك الشيخ. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام. هدى شيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للنية، نية الصيام، فهل تكفي في أول ليلة ولا أم يجددها في كل ليلة؟ لا ما يحتاج، الشهر له نية واحدة في أول ليلة. أول ليلة إلا إذا سافرت وأفطرت لابد تجدد النية. جدد النية إذا سافرت وأفطرت، جدد النية لما بقي. أما إذا كنت في البلد وتصوم رمضان تكفي نية.